بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان الإصدار الأول من المكتبة الصوتية في العقيدة الإسلامية للشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. هذا الإصدار يتميز بأنه الأول من نوعه في العالم الإسلامي الذي يعمل على جميع مشغلات MP3 كالمسجلات وأجهزة الفيديو CD التي تتوفر فيها خاصية MP3، هذا بالإضافة إلى جميع أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بإصدارات ويندوز 98، ويندوز ميلينيوم، ويندوز 2000، ويندوز XP، ويندوز NT. وهذا الإصدار يتضمن 30 محاضرة في العقيدة الإسلامية بأسلوب الشيخ أبي عبد الرزاق، هذا مع جودة صوتية فائقة مدعومة بخصائص الليزر. ولأول مرة تعرض نصوص المحاضرات كاملة ويمكن نسخها على ذاكرة الكمبيوتر ونقلها إلى برامج كتابة النصوص، هذا مع إمكانية الطباعة والحفظ صوتا أو نصا. والآن نترككم للاستماع إلى مقتطفات من المحاضرة الأولى. شروط لا إله إلا الله، المحاضرة الأولى. جوانب من هذه المحاضرة. كثير من الناس يظنون أنهم سيدخلون الجنان ولا يعذبون في النيران بمجرد قولهم لا إله إلا الله، ويحتدون بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. ولم يعلم هؤلاء أن شهادة التوحيد إن لم يحقق العبد شروطها ويستوفي أركانها فهي مجرد كلمة خرجت من اللسان أو نطق بها أعجمي لا يفهم القرآن. مقتطفات من هذه المحاضرة. وقال وهب لمن سأله: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح المفتاح لك. جوانب من هذه المحاضرة. فإذا كنت يا عبد الله ترغب في توحيد الله بيقين وصدق وعقيدة حق، فاعلم أن شروط لا إله إلا الله التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم 8 شروط. لا يصح قول اللسان ولا يصلح ركن من أركان الإيمان إلا بهذه الشروط. أولها العلم المنافي للجهل. مقتطفات من هذه المحاضرة. المسلم بقوله لا إله إلا الله قد أعلن أنه سيخضع لله عن حب وتعظيم وعن طاعة وتسليم، يسلم نفسه لمعبوده ويعمل في تحقيق مطلوبه. فلو أرسل المعبود رسالة لعبيده الصادقين في عبادته بين فيها أحكام شريعته، بين فيها أصول طاعته، بين فيها ماذا ينبغي أن نفعل حتى نصل إلى قربه ومحبته، وماذا نترك حتى نفوز بجنته. لو كان العبد صادقا في شهادته أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لبذل كل ما في وسعه وطاقته، بذل كل ما في استطاعته واجتهد بكل طاقته لكي يطلع على هذه الرسالة ويتمكن من قراءتها ويدقق في مدتها، حتى لو كان مسلما أعجميا أميا لبحث عن متخصص في اللغات يترجم له ما جاء في الوحي من كلمات. جوانب من هذه المحاضرة. وهناك أمران لازمان لمعرفة الإنسان عقد التوحيد وصدق شهادة العبيد أنه لا إله إلا الله. مقتطفات من هذه المحاضرة. الله عز وجل أمر عباده باستخدام هذا الجهاز الإدراكي في النظر إلى الإبداع الكوني،

لأنهم كانوا يدركون أن قولها يغير معالم الحياة. لا إله إلا الله تعني عندهم أنه لا معبود بحق سواه، فلا يخضع العبد عن حب إلا لربه، همه في الحياة ابتغاء قربه، يخافه ويرجوه ويحبه ويدعوه. كثير من الناس يظنون أنهم سيدخلون الجنان ولا يعذبون في النيران بمجرد قولهم لا إله إلا الله، ويحتجون بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. ولم يعلم هؤلاء أن شهادة التوحيد إن لم يحقق العبد شروطها ويستوفي أركانها فهي مجرد كلمة خرجت من اللسان، أو نطق بها أعجمي لا يفهم القرآن. قيل للحسن بن علي رضي الله عنه: إن أناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقال الحسن بن علي رضي الله عنه للفرزدق الشاعر المعروف، قال له وهو يدفن امرأته: يا فرزدق، ما أعددت لهذا اليوم؟ قال الفرزدق: أعددت شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. قال الحسن رضي الله عنه: نعم العدة، لكن اعلم يا فرزدق أن للا إله إلا الله شروطا، فإياك وقذف المحصنة. حذره من قذف المحصنة، لأن الشعراء ألسنتهم تسبق في أعراض الناس. وقيل للحسن أيضا رضي الله عنه: إن أناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال رضي الله عنه: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقال وهب لمن سأله: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح المفتاح لك. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما عزم أبو بكر الصديق على قتال مانع الزكاة، قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. أبو بكر الصديق رد على عمر بن الخطاب وقال: الزكاة حق المال، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. عمر بن الخطاب وجماعة من الصحابة فهموا أن من أتى بالشهادتين امتنع من عقوبة الدنيا بمجرد ذلك، فأرادوا أن يتوقفوا عن قتال مانع الزكاة. أبو بكر الصديق فهم أن لها حقوقا لا تمنع القتال إلا بأدائها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فلما قرر أبو بكر رضي الله عنه هذا الأمر للصحابة وبينه لهم رجعوا إلى قوله ورأوه صوابا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله تعالى قد شرح صدر أبي بكر لقتالهم، فعرفت أنه الحق. وقف الجميع مع أبي بكر الصديق في قتال المرتدين ومانع الزكاة حتى نصرهم الله عز وجل وأعز دينه. فوجب على من أراد النجاة أن يلتزم بشروط لا إله إلا الله حتى يسلم في دينه ودنياه. فإذا كنت يا عبد الله ترغب في توحيد الله بيقين وصدق وعقيدة حق، فاعلم أن شروط لا إله إلا الله التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم 8 شروط. لا يصح قول اللسان ولا يصلح ركن من أركان الإيمان إلا بهذه الشروط. أولها العلم المنافي للجهل، ثم اليقين الذي ينافي الشك، ثم الإخلاص الذي ينافي الشرك، ثم الصدق الذي ينافي الكذب.

رفع القلم عن الغلام حتى يحتلم، وهو حديث صحيح رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني. بنو آدم يكتسبون معرفة الأسماء ويتعلمون حدود الأشياء من العالم المحسوس بعد ولادتهم، يتعلمون ذلك شيئا فشيئا. ومن عجيب الصنعة وكمال الخلقة أن الله سبحانه وتعالى أوجد في الإنسان جهازا متكاملا للإدراك يشبه إلى حد كبير جهاز الكمبيوتر، حيث يشتمل الكمبيوتر على عقل إلكتروني فائدته تحليل المعلومات، ويشتمل أيضا على وسائل لإدخال البيانات ووسائل أخرى لحفظ الملفات، يشتمل على أدوات لإخراج المعلومات من الجهاز. فالله وله المثل الأعلى، خلق الإنسان وعلمه البيان، نزل الإنسان من بطن أمه مؤهلا للعلم صالحا للتمييز والفهم، يقبل أي برنامج للحياة. والسعيد من وفقه الله إلى برامج الشرع فحملها في قلبه واستحضرها في عقله واستضاء بنور الله. يقول الله عز وجل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ويقول أيضا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أوجد الله عز وجل للإنسان عقلا في القلب يقوم بتمييز المعلومات وتخزينها، وأوجد له حواسا لإدخال المعلومات وإخراجها. فالسمع والبصر وبقية الحواس وسائل خلقها الله عز وجل لتجميع المعلومات، وهي أيضا وسائل لإظهار البيانات. والناس يتعلمون الأسماء ويعرفون الأشياء شيئا فشيئا، ربما يتعلم الطفل الصغير في ساعة واحدة أو بضع ساعات يتعلم كلمة واحدة أو بضع كلمات، كل يوم يزداد علمه وتقوى معرفته للأسماء وتمييز الأشياء. يقال له: هذه هرة وهذه جرة وهذه بقرة وهذه شجرة، إلى غير ذلك من الأسماء، ويبين له لماذا فعلنا هذا، وهذا يصلح لهذا وهذا لا يصلح لذاك، حتى يصل عند البلوغ إلى حصيلة علمية تكفي لتكييفه بالأحكام الشرعية وإدراك الغاية من هذه الحياة وكيف يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. ومن العجيب أن العلم الذي يحصله الإنسان في سنوات علمه الله تعالى لآدم عليه السلام في لحظات، فتعلم الأسماء وخصائص الأشياء مرة واحدة، ونزلت المعلومات بقدرة الله على قلبه دفعة واحدة. فقال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فآدم عليه السلام تعلم الأسماء وخصائص الأشياء مرة واحدة. وكذلك فعل الله بعيسى عليه السلام بعد نزوله من بطن أمه وبعد ادعاء قومه أنه ولد من الزنا، فجمعت الكلمات بقدرة الله في لحظات أدركها عيسى عليه السلام بعقله واستوعبها بقلبه حتى اجتمع البيان لديه ونزلت حكمة الله عليه. فلما أشارت أمه إليه قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. سبحان الله، طفل صغير ينطق بهذه الكلمات، طفل صغير يعرف كل هذه المعلومات ويفهم لوازم العبارات. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب

لآيات لقوم يعقلون. أما الطريق الثاني الذي دعانا من خلاله رب العزة والجلال لمعرفة الربوبية ومعرفة ربوبية الله على خلقه وانفراده بتدبير ملكه، فهو التفكر في آياته المسموعة وكلماته المقروءة التي وردت في كتاب الله، كما قال جل في علاه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالله عز وجل جعل الآيات الكونية المرئية في الآفاق وفي النفس البشرية جعلها دليلا على صدق الآيات القرآنية والنبوية. فقال سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. أما الأمر الثاني الذي يلزم الإنسان في عقد التوحيد وأخذ العهد على العبيد عند شهادتهم أن لا إله إلا الله وأنه لا معبود بحق سواه، أن يعلم الإنسان ما جاءت به الرسالة السماوية من أحكام شرعية وهداية دينية. فالله عز وجل بعد أن علم آدم الأسماء كلفه بفعل ولا تفعل. يقول سبحانه وتعالى: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. قال له هذا قبل أن يسكن في الجنة، وبعد أن أنزله من السماء كلفه أيضا بفعل ولا تفعل، فقال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالله عز وجل لا يكلف عبيده أمرا ولا يكتب عليهم وزرا إلا إذا بلغ العبد سن الاحتلام واستوعب المعنى الذي ورد في كلامه وأدرك شيئا من رسالة الإسلام. فقد ثبت مرفوعا أنه قد رفع القلم عن الغلام حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يعقل. الله سبحانه وتعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. واعلم عبد الله أن الرسالة السماوية جاءت بأحكام شرعية تسمى عند العلماء أحكام العبودية، يجب على كل مسلم نطق بلا إله إلا الله أن يسأل عنها وأن ينفذ ما علم منها، وهي خمسة أحكام احفظها واسأل أهل العلم عنها، وهي الواجبات والمحرمات، ثم بعد ذلك المستحبات والمكروهات، ثم ما خيرنا الله فيه من أنواع المباحات. فالعلم بالإرادة الشرعية المتمثل في أحكام العبودية من وظائف أجهزة الإدراك البشرية. جهاز الإدراك في الإنسان يمد القلب بالعلم وما ورد من أدلة الحكم، فالقلب هو محل الإرادة في الإنسان، والمؤمن إرادته مطابقة لما ورد في القرآن، ومن ثم تتحرك الأبدان في طاعة الله عز وجل. وكلما ازداد المسلم علما كلما علت خشيته، كلما ازدادت محبته، كلما ظهرت سكينته وبانت حكمته وتواضع لخلق الله. فالعلماء هم ورثة الأنبياء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم. فاعلم عبد الله أن كمال العلم بالله يكمن في معرفة خمسة أشياء: أولها معرفة الخالق تبارك وتعالى وهو العلم بتوحيد الربوبية، وثانيها معرفة أسمائه وصفاته وهو العلم بتوحيد الأسماء والصفات، وثالث هذه الأشياء معرفة الطريق الموصل إلى الله وهو العلم بتوحيد العبودية، ورابعها معرفة عوائق الطريق وآفاته هو الشرك بجميع أنواعه وتقسيماته وخطوات الشيطان وشبهاته، وخامس هذه الأشياء معرفة النفس وعيوبها والصبر على مداواتها من آفاتها، والاستعانة بالله في حفظها على منهج العبودية والتوحيد. العلامة ابن القيم يذكر أن حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون مدركا للحق، مريدا له، مؤثرا له على غيره. ليه؟ لأن القلب فيه قوتان: قوة العلم والتمييز، وقوة الإرادة والحب. كمال القلب وصلاحه في استعمال هاتين القوتين فيما ينفعه ويعود عليه بالسعادة في الدنيا والآخرة. يستعمل قوة العلم في إدراك الحق ومعرفته والتمييز بينه وبين الباطل، ويستعمل قوة الإرادة والحب في طلب الحق ومحبته وإثاره على الباطل. فمن لا يعرف الحق كان من أهل الضلال، ومن عرفه وآثر غيره عليه فهو مغضوب عليه، ومن عرفه واتبعه فقد أنعم الله عليه. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسأله في صلاته أن يهدينا صراطه المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولذلك النصارى كانوا أخص بالضلال لأنهم أمة جهل، وكان اليهود أخص بالغضب لأنهم أمة عناد. فهذه الأمة أطاعت ربها ووحدت معبودها كما قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهنا مسألة طالما اختلف فيها الناس وتسبب الجهل بها في الخلط والتخبط والالتباس، إنها مسألة العذر من جهل. الجاهل هل هو معذور بجهله أم أنه مسؤول عن فعله؟ الناس في هذه المسألة طرفان، فمن قائل معذور ومن قائل مسؤول. قول يقول لا يعذر الإنسان في ارتكاب العصيان عن جهل، وقول يقول يعذر الإنسان وإن كان معرضا عن العلم ومعرفة الحكم. أما مذهب الحق في هذا الموضوع فهو مذهب السلف، مذهب الوسطية، المذهب الذي يجمع بين الأدلة القرآنية والنبوية. فالحق سبحانه وتعالى لا يعذب الناس إلا بعد إنذارهم وإعلامهم برسالة السماء، كما قال تعالى في سورة الإسراء: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لا يعذب الله أحدا إلا بعد بلوغ الرسالة وإعراضه عن الهداية إلى الضلالة، لئلا يكون له حجة على الله في نفي العدالة. فقال سبحانه وتعالى: وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. الله عز وجل إن أرسل إلى الناس رسالته وأدركوا بعقولهم حجته ثم أعرضوا عنه ثم تملصوا منها ووقعوا في الجهل بتكذيبهم وإعراضهم، كان كفرهم كفر جهل وتكذيب، كما ثبت عن نبينا الحبيب في الحديث الذي رواه الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وقال سبحانه وتعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وقال جل جلاله: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. الله عز وجل يقول أيضا: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. هؤلاء الكفار لولا أن الحجة بلغتهم ما اعترفوا بذنبهم أو أقروا بخنقهم، فإعراضهم عن الرسالة بالكلية أدى إلى كفرهم. وإن جهلوا مستواه ولم يفهموا معناه، ولذلك وقعوا في كفر الجهل والتكذيب. كفر الجهل والتكذيب هو أول نوع من أنواع الكفر بالله. فتجد العبد يعرض عن الله عند أول سماعه للدليل، ويكذب بالحق حتى لو ورد في التنزيل، يغلق قلبه وعقله ويوقف نظره وفكره. الإمام البخاري روى من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتاب إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي، فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه دون تفكر أو سؤال أو نظر واستدلال. وقد ورد في الحديث أن عبد الله بن عباس قال: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق، وقد كان مزق الله ملكه وسلطانه بسبب إعراضه عن العلم وإعراضه عن الحق. فالإنسان مسؤول عن السبب في جهله، فإن كان الجهل من كسبه وفعله وإعراضه وكبره فهو محاسب على كل معصية وقع فيها بجهله، سواء كانت المخالفة مخالفة عظيمة تؤدي إلى الخلود في النار، أو كانت المخالفة كبيرة تحت مشيئة الواحد الجبار، إن شاء غفرها لعبده وإن شاء عذبه بذنبه. أما إذا انقطعت به الأسباب وانسدت في وجه الأبواب ولم يتمكن من معرفة ما نزل في الكتاب بعد الطلب والبحث والسؤال، ولم يعص الله فيما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهو باتفاق معذور بجهله، لا يؤاخذ على ذنبه، لأن الجهل ليس من كسبه بل هو من تقدير الله وفعله. وقد قال سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولو ضربنا مثل لهذا الأمر وفرضنا أن رجلا من المسلمين لقلة علمه وقع في معصية بجهله، فاحتار في نفسه وتساءل أهي معصية لله أم لا، فعزم الأمر على أن يسأل أهل الذكر حتى ولو كانوا على مسافة بعيدة، فتطلب شد الرحال. في الطريق دهمته سيارة ومات بالحال. مات هذا الشخص على المعصية بجهله، فيقول عاقل إنه مؤاخذ على ذنبه، فالموت من تقدير الله وفعله، والجهل الذي وقع فيه هذا الشخص ليس من فعله وكسبه، فنيته التي مات عليها أن يطيع الله إذا علم الحكم، نيته أن يطيع الله فيما ورد في كتابه وسنة رسوله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. واعلم عبد الله أنه لا أحد أحب إليه العذر من الله، فمن حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، من أجل ذلك مدح نفسه، وليس أحد أغير من الله عز وجل، من أجل ذلك حرم الفواحش، وليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. وفي رواية البخاري من حديث المغيرة: ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين. فالجاهل من المسلمين بعد الطلب والسؤال إن لم يصل إلى العلم بالحكم في مسألة ما فهو معذور بجهله في هذه المسألة، وإن كان محاسبا على غيره مما ألم بحكمها. وخلاصة القول في مسألة العذر بالجهل أن الجاهل معذور بجهله إن لم يكن الجهل من كسبه وفعله، وذلك من كمال عدله وفضله سبحانه وتعالى. إمام البخاري روى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن زيد بن عمرو النفيل سافر إلى الشام يسأل عن الدين الحق ويبتغي اتباعه، وكان ذلك قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينه. زيد يقول له: أخبرني عن دينكم لعلي أبين به. قال اليهودي: إنك لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال زيد: وهل أفر إلا من غضب الله؟ والله لا أحمل من غضب الله شيئا أبدا، فهل تدلني على دين ليس هذا دين؟ قال اليهودي: ما أعلم إلا أن تكون حنيفا. قال زيد: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا وكان لا يعبد إلا الله. فخرج زيد يطلب المزيد ويبحث عن القول السديد حتى لقي عالما من النصارى فسأله عن دينه، فقال: أخبرني عن دينكم لعلي أدين به. عالم النصارى قال له: إنك لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. فقال زيد: والله لا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا، فهل تدلني على دين ليس هذا فيه؟ قال له: لا أعلمه إلا أن تكون حنيفا. عاد زيد إلى مكة وقد رضي بما أخبروه واتفقوا عليه من دين إبراهيم عليه السلام. فلما برز زيد إلى أهل مكة رفع يديه إلى السماء قائلا: اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم. روى البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش، والله ما منكم على دين إبراهيم غيري. وكان يحيي الموءودة، يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: لا تقتلها، أنا أكفيك مؤنته. فيأخذها فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن شئت دفعتها إليه، وإن شئت كفيتك مؤنتها. وقد ذكر الواقدي أن زيد بن عمرو النفيل آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، وقال لعامر بن ربيعة رضي الله عنه: يا عامر، إني خالفت قومي واتبعت ملة إبراهيم وإسماعيل، وما كان يعبدان كان يصليان إلى هذه القبلة، وأنا أنتظر نبيا من بني إسماعيل يبعث، ولا أراني أدركه يا عامر، وأنا أؤمن به وأصدقه وأشهد أنه نبي، فإن طالت بك الحياة يا عامر فأقرئه مني السلام. يقول عامر بن ربيعة: فلما أسلمت أعلمت النبي صلى الله عليه وسلم بخبره، فرد عليه السلام وترحم عليه، وقال زيد بن عمرو يبعث يوم القيامة أمة وحده، ولقد رأيته في الجنة يسحب ثوبه وبيوله. هذا الرجل لم يقصر في البحث والسؤال، لم يقصر في البحث لدى العلماء، وإن مات قبل أن يدرك رسالة السماء التي نزلت على سيد الأنبياء، فقد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعثه، وآمن بكل أحكام العبودية، وإن لم يدرك ماهية الأحكام الشرعية، فأخذ حكم من اتبع النبي ومات على ضربه وكان من أتباعه وحزبه. فيجب على إخواننا الدعاة أن يعلموا أن أغلب المسلمين يجهلون الجزء الأكبر من أحكام العبودية، وأنهم لو علموا وفهموا لأطاعوا ربهم، لأنهم يرغبون في حبه وقربه، فهم يحبون لا إله إلا الله ويشهدون أن محمدا رسول الله. ولذلك فإن من الحكمة والفطنة الرأفة بهم والأخذ بأيديهم إلى العلم بأحكام الله، لا سيما في المسائل المتعلقة بتوحيد الله، دون الحكم عليهم قبل سابق إنذار أو تكفيرهم وإخراجهم من الملة إلى الخلود في النار. كما ينبغي أن يعلم أن الله إذا أخبرنا عن إنسان أنه في النار فيجب أن ندرك يقينا أن الحجة بلغته وأن الرسالة وصلته، لأن ذلك لازم للعبد اللهي. فالله عز وجل لا يعذب أحدا إلا بسابق إنذار. وقد حاول بعض الناس بجهلهم وحبا في نبيهم أن يرد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا قال: يا رسول الله، أين أبي؟ فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: في النار. فلما قفى دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. وكذلك حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. فالحديثان صحيحان، الحديثان ثابتان عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويدلان بلا لبس أو غموض على أن والد النبي صلى الله عليه وسلم وأمه في النار، وأنهما مات على الشرك بالله. وهذا يدل يقينا على أن الحجة وصلته وأن رسالة التوحيد بلغته، وإن كنا لا نعرف كيف وصلتهم أو بلغته، ولا يحتاج الأمر إلى تأويل، لا يحتاج إلى خروج عن الدليل أو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الله أحيى أباه وأمه فآمن به ثم مات، أو ندعي لأنفسنا أننا نحب أباه وأمه أكثر منه صلى الله عليه وسلم. وقد يسأل السائل ويقول: هل يلزمني لكي أحقق شرط العلم الذي هو من شروط لا إله إلا الله أن أتعلم كل صغيرة وكبيرة في الدين، وأن أترك عملي لأسلك سبيل المتعصبين المتشددين؟ والجواب على ذلك سهل ويسير على من هداه اللطيف الخبير. لم يأمر الإسلام أحدا أن يترك عمله ويتواكل على غيره. دين الإسلام يسر، لا سبيل فيه للمتعصبين والمتشددين، لكن المطلوب منك أن تسأل المتخصصين عما يظهر لك في حياتك من أحكام، لأنك بقولك لا إله إلا الله عاهدت الله على الالتزام، عاهدته على أن تنفذ أمره إذا علمته، وأن تصدق خبره إذا عرفته. فإن سمعت آية يأمرك الله فيها بفعل معين فواجب عليك الطاعة لرب العالمين، وإن سمعت آية يخبرك الله فيها عن شيء من الغيبيات وجب عليك التصديق الذي يبلغ حد اليقين. ولن يستطيع الإنسان بمجرد إسلامه أن يتعلم الفقه بكل أحكامه، ولكن مع كثرة السؤال والاستفسار يزداد علمه بربه وتنمو المعرفة في قلبه. ومن ازدادت معرفته بالله ازدادت هيبته ونما وقاره وازدادت سكينته. وشرف لك أيها المسلم أن تتعلم الفقه في الدين وأن تطلب العلم على أيدي العلماء الراسخين، فقد ثبت عن سيد الأنبياء والمرسلين أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم. ومن حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أبنائكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. وهذا حديث صحيح، حديث صحيح رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني. وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام، ومنار السبيل لأهل الجنة، هو الأنيس في الوحشة، والصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، وهو السلاح على الأعداء، وزينة الأخلاء، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة، وأئمة تقتص آثارهم، ويقتدى بأفعالهم، وينتهى إلى رأيهم، ترغب الملائكة في خلتهم، وبأجنحتها تمسحهم، ويستغفر لهم كل رطب ويابس، وحيتان البحر وهوامه، وسباع البر وأنعامه، لأن العلم حياة القلوب من الجهل، ومصابيح الأبصار من الظلم. يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار، يبلغ الدرجات العلى في الدنيا والآخرة، به توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام، وهو إمام العمل والعمل تابعه. يلهم الله العلم للسعداء ويحلم منه الأشقياء. وقال وهب: العلم يتشعب منه عدة خصال: الشرف وإن كان صاحبه دنيا، والقرب وإن كان صاحبه قصية، والغنى وإن كان فقيرا، والنبل وإن كان حقيرا، والمهابة وإن كان وضيعا، والسلامة وإن كان سفيها. قد كان سلفنا الصالح يصنفون الناس في العلم إلى ثلاثة أنواع: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمد رعاع يتبعون كل ناعم، يميلون مع كل ريح. لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يدركوا بركة الفهم. العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يكسب العالم الطاعة في حياته، وجميل الذكرى بعد وفاته، مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وآثارهم موجودة، وأمثالهم في القلوب محمودة. يموت العلم بموت حامليه، ولا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أولئك هم الأقلون بين الناس عددا، والأعظمون عند الله قدرا، حفظوا الله فحفظهم، ونصروا الله فنصرهم، وشكروه فشكرهم، وذكروه فذكرهم. أولئك هم أولياء الله، وحزبه الغالبون، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فخلاصة شرط العلم اللي هو الشرط الأول من شروط لا إله إلا الله: دوام السؤال. دوام السؤال عن كل ما يمر به الإنسان من أفعال. هل فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فعلها رسول الله أو أمر بها؟ هل أمر بها أو أقرها؟ ما هو الدليل على ذلك؟ اسأل في ذلك عالما فقيها، ولا تسأل أحمقا سفيها يدعي العلم والفهم. فينبغي عليك أن تقصد من الفقهاء من اشتهر بالديانة وعرف بالستر والأمانة. فقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عن الأصابع، البركة مع الأكابر. وقال عبد الله بن مسعود: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإذا أخذوه من أصابرهم وشرارهم هلكوا. فاسمع من العالم الفقيه، انتبه لجوابه، وانظر في خطابه، ولا تفتن بمن يأتيك بكلام غريب بعيد عن سنة الحبيب، فيأتيك بالتأويل والتعطيل أو التحريف والتبديل تحت ستار الأقيسة العقلية أو الأصول الكلامية أو المواثيق الذوقية وخرافات الصوفية، أو قد يقول لك: هذا علم لدني قوي، ويفتيك بكلام عجيب. فقل له: العلم اللدني في اتباع سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فإن علمت الحكمة ونور الله بصيرتك بالفهم، فاستجب لله كما أمر المؤمنين الموحدين، فقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فيا عبد الله، أدعوك إلى أن تحقق شروط لا إله إلا الله، أدعوك إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، وتجنو ما بعينك عن غشاها، وتهديك السبيل إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك تاجا، ويكسوك الجمال إذا اغتربت، ينالك نفعه ما دمت حيا، ويبقى ذكره لك إن ذهبت، يزيد بكثرة الإنفاق منه، وينقص به إن كفت انشددت، فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست، إذا لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت. وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت، ولا تحفل بمالك واله عنه، فليس المال إلا ما علمت، وليس لجاهل في الناس معنى، ولو ملك الأرض له تأتى، وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت، لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت، وإن جلس الغني على الجبال لأنت على الكواكب قد جلست، وإن ركب الجياد مسومات لأنت بمنهج التقوى ركبت. فقابل بالقبول صحيح نصح، فإن أعرضت عنه فقد غفرت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وسائر أصحاب أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحبتي في الله، روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رب مبلغ أوعى من سامع. وروى الإمام الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. وروى الإمام أبو داود وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. وروى الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم.